الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح كتاب الإرشاد للإمام النووي عند مراسيل الصحابة. قال المصنف رحمه الله، تفضل. قال رحمه الله: أما مرسلهم وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير. لا قال قبلها، اقرأ اللي قبلها، ما ينفع مرسلهم، ضمير يعود لمين؟ قال: هذا كله في غير مرسل الصحابة. نعم. وأما مرسلهم، يعني الصحابة، وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوه منه. هذا هو تعريفه، ما رواه الصحابة. هو قال صغار الصحابة، هذا الغالب ترى، لكن مرسل الصحابي ليس شرط أن يكون صغير. أي صحابي يروي حديثا لم يره، يعني يروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، أو كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه وإنما سمعه من غيره، والغالب أن هذا الغير هم صحابة، فهذا يسمى مرسل الصحابي. حكمه حكم المتصل، لأن الصحابي إذا أرسل فإنما يرسل عن صحابي آخر، هذا هو الغالب، ما سوى ذلك نادر جدا، ولو حصل هذا النادر سيكون عن كبار التابعين. طيب تفضل. إيش قال؟ لأن الظاهر روايتهم عن الصحابة. قال: فحكمه، قال: فحكمه حكم المتصل. هذا القول الأول. لأن الظاهر روايتهم عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول. نعم. قلت: وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم. لا يحتج به، هذا القول الثاني، هذا محكي قول، يعني هناك من خالف وقال هم مثل غيره. طيب. إلا أن يقول: لا أروي إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. يعني إلا إذا كان هذا الصحابي اشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر. طيب. لأنه قد يروي عن غير صحابي، وهذا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني الشافعي، والصواب المشهور أنه يحتج به مطلقا. نعم. لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة. نعم. وإذا رووها يبينوها، والله أعلم. طيب، أولا هي نادرة، وأنهم يبينوها في الغالب عمن سمعوها. طيب تفضل. فرع ألحقته يحتاج إليه. طيب. اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد بن المسيب، حجة عند الشافعي، حتى إن كثيرا، هذا القول الأول إنه حجة عند الشافعي، حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك. طيب. وليس الأمر على ذلك. هذا القول الثاني، إنه مو صحيح المراسيل سعيد كلها صحيحة عند الشافعي. نعم. وإنما قال الشافعي رحمه الله في مختصر المزني: وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. نعم. فذكر صاحب المهذب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه اللي هو الشيرازي، في معنى كلامه وجهين لأصحابه. الأول: منهم من قال مراسيله حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد. طيب. ومنهم من قال ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما نذكره. وإنما رجح الشافعي به. والترجيح بالمرسل صحيح. نعم. هذا القول الثاني، إنه يقول هذا هو إشكال في فهم كلام الشافعي. طيب. وحكى الخطيب، أبو بكر هذين الوجهين لأصحاب الشافعي، ثم قال: الصحيح من القولين عندنا الأول. عندنا الثاني. أي. الصحيح من القولين عندنا الثاني، لأن في مراسيل سعيد الثاني إنها ليست بحجة، بل هي كغيرها، وإنما يرجح بها. طيب. لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وقد في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وهذا ينقض القول الأول، ويريد أن ينقض الأول، اللي هو أنها حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد. طيب، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم، كما استحسن مرسل سعيد. نعم، الشافعي جعل لكبار التابعين مزية، طبعا بشروط ثانية، يكون ضابط، يكون لا يرسل إلا عن ثقة. طيب، وروى البيهقي في مناقبه بإسناده عن الشافعي كلاما طويلا حاصله أنه يقبل مرسل التابعي، أنه يقبل عن الشافعي أنه يقبل مرسل التابعي بشروط. وش هي الشروط؟ إذا أسنده حافظ غيره، هذا رقم واحد، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، هذا الثاني، يعني جاء مسندا مرسلا آخر يؤيده، لكن المرسل الثاني لا يروي عن رجال المرسل الأول، هذا الكلام قلناه في الماضي، حتى لا يكون مخرج الحديث واحد ويكون مدار الحديث كله على واحد. أيوة. أو كان يوافق قول بعض الصحابة، هذا الثالث، يعني يكون هذا المرسل يؤيده قول بعض الصحابة. أيوة. أو أفتى عوام أهل العلم بمعناه، أو تؤيده فتوى أكثر أهل العلم، عوام أهل العلم أكثرهم، مو الإجماع. أو أفتى، هذا الرابع، عوام أهل العلم بمعنى. إذا عنده المرسل يتقوى إذا أنه يقبل، يعني ويتقوى إذا جاء مسندا من طريق آخر أو مرسلا بالشرط الذي ذكره، أو أيده قول بعض الصحابة، أو أيده فتوى أكثر أهل العلم. وكان المرسل، هذه أربعة شروط في المرسل في المتن يعني، وثلاثة شروط في المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين ولا يرسل إلا عن ثقة، وكان حافظا ضابط يعني متقن. طيب، ثم قال البيهقي: فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها. نعم. فإن لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها. أيه. سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. أيه. يعني الآن هو كله ينصر القول الثاني، إنه هل هو حجة المرسل عند الشافعي ولا لا، مراسيل سعيد حجة عند الشافعي ولا لا، وهل الشافعي يقبل مراسيل مطلقا ولا لا، فأجاب عن هذا وأجاب عن هذا. أما مسألة مراسيل سعيد يقول لا، هو لا يعتبرها كلها صحيحة وإنما يرجح بها، وأما قبول المرسل عند الشافعي فإنما يقبله بشروط، وذكر بعض الشروط. طيب، ثم قال البيهقي في الشافعي، أعوذ بالله، فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين. أيوه. إذا انضم إليها ما يؤكدها. أيوه. فإن لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها. نعم. سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. نعم. وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب. ما عندك قال؟ هذا كلام البيهقي. قال، نعم. خلاص قولها. قال البيهقي. قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي. هذا دليل آخر ما قال بها الشافعي. حين لم ينضم إليها ما يؤكدها. نعم. ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. طيب، يريد أن يقرر أن المراسيل عند الشافعي يقبلها بهذه الشروط ولا يفرق بين مراسيل سعيد وغيره. طيب، قال: وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، فهذا كلام الخطيب والبيهقي، وإليهما المنتهى في التحقيق، ومحلهما من العلم مطلقة. ثم بنصوص الشافعي ومذهبه وطريقته معروف. وأما وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي قال وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه يعني ابن المسيب يتميز على غيره أنه صح التابعين إرسالا، يعني أصحهم إرسالا، أكثر أحاديث المرسلة صحيحة لكن ليست كلها. قال هذا كلام الخطيب وكلام البيهقي، وهؤلاء هما من هما منزلة في العلم والتحقيق ومعرفة بنصوص الشافعي وبمذهب الشافعي وبطريقة الشافعي. طيب راح إلى كلام القفال. قال وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروذي في أول شرح التلخيص المروزي إزاي هي في أول شرح التلخيص، قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة، فهو محمول على ما ذكره البيهقي والخطيب والله أعلم. هذا جواب. وبسطنا الكلام في هذا النوع لكونه وقع في الكتاب مختصرا، مع أنه من أجل الأبواب، فإنه أحكام محضة ويكثر استعماله بخلاف غيره والله أعلم. طيب قال هذا محمول على ما ذكره البيهقي وغيره، إنه يعني إذا أيده انضم إليه ما يؤكد قبل وإلا فلا. ثم اعتذر المصنف نفسه قال بسطنا هذا الكلام أو الكلام في هذا النوع لأنه ورد في الكتاب مختصرا، يقصد ابن الصلاح في كتاب ابن الصلاح. أيوه. النوع العاشر المنقطع. أيوه. مع أنه من أجل الأبواب فإنه أحكام محضة يكثر استعمال وبخلافه، يقول هذا باب يحتاج توسع ولم يتوسع فيه ابن الصلاح فلذلك هو زاد. تفضل. المنقطع، وش هو المنقطع؟ قال الصحيح الذي ذهب إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. طوائف وغيرهم من الفقهاء وغيرهم والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع افتحوا المعكوفة. تفضل. ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع. أغلق المعكوفة، هذا التعريف الأول. طيب. إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. مالك من دون، ليش يقول من دون؟ أيوه. من دون التابعي عن الصحابي. أيوه. طيب مالك يروي عن ابن عمر، هو بينه وبين ابن عمر واحد. أيوه. وقد تقدم عن الحاكم أن المنقطع ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل. أيوه. سواء كان محذوفا أو مذكورا مبهما كرجل. طبعا هنا قال قبل التابعي، قلنا الصحيح أن يقال قبل الصحابي، يختل قبل الصحابي رجل. ممكن يكون الساقط هو التابعي، ممكن من قبل التابعي. طبعا وكنا قلنا هناك سواء كان محذوفا أو مذكورا مبهما كرجل، مر معنا هذا، قلنا فلان عن رجل عن فلان كرجل وشيخ ونحوه. طيب تفضل. وحكى الخطيب عن بعض العلماء أنه تعريف آخر هذا، ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا غريب. هذا معين. التعريف الثاني هذا غريب، لأن هذا يصدق على المقطوع وليس المنقطع. وتذكر هناك في المقطوع وإيش قلنا؟ قلنا في المقطوع أنه استخدم الإمام الشافعي المقطوع بمعنى المنقطع، وقلنا هناك أنه أيضا بعضهم استخدم المنقطع بمعنى المقطوع، لكنه هنا قليل يعني هذا الاستعمال. قالوا هذا غريب لأنه مقطوع لا منقطع. طيب النوع الحادي عشر المعضل. طيب أصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد، اسم مفعول يصير أعضل يعضل، واسم الفاعل معضل، واسم المفعول معضل. تفضل. وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، كقول مالك وغيره من تابع التابعين قال رسول الله. طيب حبذا أن يكون التعريف بين المعكوفتين، وهو عبارة عن أو ما سقط من إسناده. طيب وإيش قال بعدها؟ كقول مالك وغيره من تابع التابعين. قلنا نضيف قيد لما قال اثنان فصاعدا، نضيف قيد على التوالي. طيب تفضل. كقول مالك وغيره من تابع التابعين. من تابع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقول الشافعي وغيره من أتباع الأتباع قال أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما، ويسمى منقطعا كما سبق، ويسمى مرسلا عند جماعة. لأننا قلنا إن المرسل والمنقطع يطلق على أي انقطاع، يصدق على أي انقطاع. طيب تفضل صورة للمنقطع. ومن المعضل قول الفقهاء وغيرهم. صورة من المعضل أقصد. قول الفقهاء وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبو نصر السجازي الحافظ قول الراوي بلغني نحو. طبعا إذا قال بعض الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الإسناد، فهذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد. طيب إيش قال السجزي؟ قول الراوي بلغني. أيوة. نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل. هذه صورة أخرى للبلاغات، إنه يعتبر بلاغات إعضال لأن السقوط فيه باثنين، ما هو دائما طبعا، بس في مثل هذا المثال اللي ذكره الساقط اثنان. طيب صورة أخرى أيضا للمعضل. أيوه. وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفه عليه وهو مرفوع متصل عند ذلك التابعي، يقول هذا صورة من صور الإعضال. كيف؟ تابع التابعي يروي عن التابعي، ركزوا معي شوي، والتابعي في الأصل كان يروي هذا الحديث عن الصحابي، والصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الصورة؟ فكيف رويت؟ رويت كالتالي، تابع التابعي رواه عن التابعي وجعله من كلامه، فكأنه أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يعني أعطي إيش حكم الإعضال، صار معضل، فجعله الحاكم. فقد جعله الحاكم نوعا من المعضل، وهذا حسن. إيش؟ لأن التابعي أعضله فأسقط اثنين، الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فروع، هات الفروع. أحدها الإسناد المعنعن، وهو الذي فيه فلان عن فلان. طيب المعنعن الذي فيه فلان، عرفه كذا التعريف، وهو الذي فيه فلان عن فلان. خلوكم معي، احنا عرفنا أن الرواية قد تكون بحدثنا، بسمعته، بأخبرنا، وهكذا، وقد تكون بعن. فصيغ الرواية بعضها صريح في السماع، كقوله حدثنا، قوله سمعت، قوله أخبرنا، وبعضه ليس بصريح في السماع، مثل قوله عن فلان. فصيغة عن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، بخلاف قيل عبارة سمعت وحدثنا وأخبرنا وبعض العبارات الأخرى، هذه صريحة في السماع. المدلس إذا قال حدثنا قال أخبرنا أو قال سمعت في حديث لم يسمعه أصبح كذابا، خلاص يجرح يطعن. لكن لو قال في حديث لم يسمعه عن ما يجرح، لأن عن ما هي، لو قال في حديث لم يسمعه عن هذا لا يعتبر جرح، لأن عن ليست صريحة في السمع. فإذا الراوي إذا سمع من شيخ حديثا فروى عنه بعن مقبول، لأنها تقبل السماع وتحتمل السماع وعدمه، تصح يصح استعماله عند السماع وفي غير السماع. وإذا روى الراوي عن شيخ لم يسمعه بصيغة عن مقبولة أيضا. المسألة الآن التي سيناقشها، هل صيغة عن محمولة على السماع ولا على غير السماع؟ هي محتملة، ما عندنا إشكال أنها محتملة، ما أظن أحد يقول إنه، لكن نحملها على السماع ولا نغلب عدم السماع؟ ماذا قال؟ الآن بدأ في الأقوال. ذهب بعض العلماء إلى أنه مرسل، يعني عن منقطع، اللي يروي عن فروايته منقطع، هذا رقم واحد. أيوه. والصحيح الذي عليه العمل وقاله جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وغيرهم أنه متصل، وقد أودعه هذا متصل قول الثاني أنه متصل. أيوه. وقد أودعه المشترطون للصحيح الذين لا يقولون بالمرسل تصانيفهم. أيوه. وادعى أبو عمرو الداني، كيف هذا وقاله جمهور العلماء أنه متصل؟ طيب، أودعه المشترطون للصحيح، أودعوا صيغة عن في أحد في أسانيده. طيب، ولا يقولون بالمرسل، هم ما يقولون بالمرسل. طيب، وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه، وكاد ابن لحظة، قال ادعى الداني إجماع أهل النقل عليه أنه عن الاتصال، والحقيقة هذا في إشكال فعله ابن الصلاح لما نقلوا عن أبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني أصلا أخذ هذا الكلام عن الحاكم، فالأولى أن يعزى للحاكم، ما يعزى ليه، لا ينزل في العزو. طيب، وكاد ابن عبد البر، تفضل. وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أهل الحديث عليه، وهذا إذا أمكن لقاء الذين أضيفت العنعنة إليهم. وقف. قال وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أهل الحديث عليه. الحقيقة إنه بس خلاص وقف هنا. الحقيقة إنه ابن عبد البر ما كاد يدعي، بل هو ادعى الإجماع، لكن ابن عبد البر شرط شروطا، ومن هذه الشروط لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. اللقاء، اشترط اللقاء زي شرط البخاري، فهمت علي؟ طيب، قال وهذا الآن، هذا كلام النووي، وهذا إذا أمكن لقاء الذين أضيفت العنعنة إليهم بعضهم عن بعض، إذا أمكن لقاء بعضهم عن بعض مع براءتهم من التدريس بشرطين. قال هذا إذا أمكن لقاء واحد مع براءتهم اثنين من التدليس. الآن ميزوا الكلام، ترى ظاهره ما أدري يفهم منه هذا ولا ما يفهم منه. لما قال هذا إذا أمكن لقاء بعضهم، يعني يريد إيش؟ المعاصرة بس ولا لا؟ كذا تفهموا إنه يكتفى بالمعاصرة ولا لا يا شيخ؟ تفهموا كذا؟ اللقاء إذا أمكن اللقاء، كيف يمكن اللقاء؟ بالمعاصرة، يعني تكفي المعاصرة. هل ابن عبد البر يرى، هل تفهمون الآن هذا الشرط منسوب لابن عبد البر ولا ما تفهموا كذا؟ يا جماعة ما يريد هذا، هو الآن يريد أنه عن تحمل على الاتصال، مش أنه عن عبارة انقطاع، لا، هي تحمل على الاتصال لكن بشروط. كلهم الذين قالوا بحملها على الاتصال اشترطوا الشروط، إلا أنهم اختلفوا في هذه الشروط. فالآن هو انتهى من القول بأنها تحمل على الاتصال، ثم بدأ في الشروط. هذه الشروط قال وهذا إذا أمكن، الآن بدأ في الشروط، وهذا إذا أمكن لقاء بعضهم بعض، الآن بدأ في الشروط. هذه الشروط ما تنسب لابن عبد البر ولا تنسب للبخاري ولا هذه، يعني لا تنسب لجميع من ذكرهم قبل قليل، لا، وإنما هو رأي لبعضهم. فهذا اللي هو إمكان اللقاء هو اختيار النووي، وهو رأي الإمام مسلم. طيب، وبراءتهم من التدليس، تفضل. واختلفوا، لأنه في رأيي أنا أنه عبارة مهمة، بعد ما نقل كلام ابن عبد البر قال هذا إذا أمكن. ابن عبد البر يصرح يقول بشرط لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، لقاء بعضهم بعضا، ما قال معاصرة، ثم قال مجالسة، ثم قال ومشاهدة، اشتبوا بعد كذا، ما باقي لابن عبد البر اللي يحلف لكم بالله إيمان عشان تصدقوا، خلاص هو ما هو هذا. لكن عبارة النووي هنا مشكلة بصراحة، توحي بأنه هذا قد يفهم أنه هذا يعود لآخر مذكور. طيب حتى قوله أودعه المشترطون للصحيح، أي صحيح أورد أودعه المشترطون للصحيح، هذا كلام صحيح؟ أودعوا عن وهم ما يقبلون المرسل يعني المنقطع، لا يقولون بالمرسل هنا فوق يعني المنقطع، هذا كلام صحيح ولا غلط؟ أيوة صحيح. لكن إذا قلتم هذا إذا أمكن لقاء بعضهم بعض، يقول لك البخاري ما يقول بهذا، البخاري أودع عنه حملها على الاتصال، ما هو إذا أمكن، إذا ثبت لقاؤه ولو مرة واحدة. لذلك نقول النووي ما يجهل هذه المسألة، إحنا يمكن نجهلها لكن هو لا يجهلها، فلذلك الكلام هنا بدأ في ذكر الشروط، فذكر القول الأول الذي يرتضيه إذا أمكن اللقاء. طيب قال واختلف في اشتراط ثبوت اللقاء بينهم، هذا الشرط لمسلم، عفوا هذا الشرط ليس لمسلم، هذا الشرط للبخاري ولشيخه علي بن المديني. طيب اقرأ يا شيخ. واختلف عندي واختلفوا واختلفوا ها عندي واختلفوا ما يفرق ما في فرق معنى واحد. واختلفوا في اشتراط ثبوت اللقاء بينهما، هذا الأول اشترطه قلنا البخاري وعلي بن المدين. طيب وفي اشتراط طول الصحبة، هذا الثاني. فمنهم من اشترط ثبوت اللقاء فحسب، قاله أبو بكر السيرفي وغيره، وقال أبو المظفر السمعاني يشترط طول الصحبة بينهما، نعم. وقال أبو عمرو المقري يكون معروفا بالرواية عنه، هذا الشرط الثالث المختلف فيه، لازم يكون معروف بالرواية عنه عشان نقبل عن ونحملها على الاتصال، واللي قبله أن يكون ثبت اللقاء بينهما عشان نحمل عن على الاتصال، وقول السمعاني طول الصحبة عشان نقبل عن ونحملها على الاتصال. طيب مسلم رأي الأول اللي قلناه. طيب تفضل. وقال أبو الحسن القابسي إذا أدركه إدراكا بينا، وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبته صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترطوا في العنعنة ثبوت اللقاء ثبوت اللقاء، وادعى مسلم أن هذا الشرط مخترع لم يسبق قائله إليه. كيف لم يسبق إليه وقد قال به قبله البخاري وقاله شيخ شيخه علي بن المديني؟ طيب تفضل. وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي إمكان لقائهما لكونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا. وقد ورد هذا القول على وقد مسلم رد هذا القول وقد رد هذا القول على مسلم. وقيل إن القول أي قول رد على مسلم؟ القول إنه يكفي المعاصرة، وهذا كلام جميع أهل العلم. وقيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة الحديث علي بن المديني والبخاري وغيرهما، والله أعلم. إذن هذا القول ليس كما قال مسلم أنه مخترع ولم يسبق قائله إليه. طيب قال الشيخ رحمه الله انتهى الآن، انتقل لمسألة جديدة وهي عن تستعمل في الإجازة في العصور المتأخرة، مقصود متأخرة عصر بن الصلاح 643 مات يعني قبله. وكثر في عصرنا وما قاربه استعمال عن في الإجازة. طيب فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان، عن فلان هنا قرأت أنا على فلان، عن فلان هو قرأ، هو يروي عن فلان يعني بالإجازة. طيب أو نحوه فاعلم أنه رواه عنه بالإجازة. طيب والرواية بالإجازة انقطاع ولا اتصال؟ اقرأ الجواب. ولا يخرجه ذلك عن الاتصال، الرواية بالإجازة اتصال. طيب الفرع الثاني. طيب اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا، مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، هل هو بمنزلة عن في حمله على الاتصال إذا وجد الشرط الذي تقدم أم يكون مطلقا؟ وشو الشرط الذي تقدم؟ إما المعاصرة مع عدم التدليس أو ثبوت اللقاء مع عدم التدليس. أيوة. أم يكون مطلقه محمولا على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى. إذن هما قولان بالنسبة لقال كذا، قال أن فلانا قال، هل هذا مثل عن فنحمله على الاتصال ولا هو محمول على الانقطاع؟ لأنه عندنا عن هذه الصيغة المحتملة عن وقال وأن فلان قال. طيب كمل. فقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي مطلقه محمول على الانقطاع. مطلقه محمول على الانقطاع. طيب أذرع القول الثاني. وقال مالك، وقال مالك أن وعن سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن لا إن أن وعن إن إن أن وعن سواء عن جمهور أهل العلم، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة، هذا رقم واحد، والسماع والمشاهدة يعني مع السلامة من التدليس، هذا الثاني. فهمت المسألة؟ إذن أن وعن وقال محمولة على السماع بشرطين، بشرطين، السلامة من التدليس، والشرط الأول المختلف فيه هل اللقاء ولا المعاصرة كافي. طيب فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحة، كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين الانقطاع. طيب. وهكذا أطلق أبو بكر الصيرفي والشافعي فقال كل من علم له سماع من إنسان أو لقاء إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه. حتى يعلم، يعني الأصل فيه السماع حتى نتأكد أنه لم يسمع منه. طيب. ومن أمثلة غير عن وأن من الحروف قال، كمالك عن نافع قال ابن عمر، وكذلك ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا أو ما جانس ذلك، فكله محمول على الاتصال وأنه تلقاه منه بلا واسطة بينهما إذا ثبت اللقاء وانتفى التدليس. طيب نعود، فين وقفنا؟ من أمثلة غير، ومن أمثلة غير عن وأن من الحروف اللي هي قال، يعني صار عندنا أن وأن، هي أن يا جماعة، ليش ما هو أن. طيب قال من أمثلة غيري أن عن وأن من الحروف قال، وكذا فعل وذكر وحدث وكان يقول، فهذه كلها محمولة على الاتصال وأنها بدون واسطة إذا ثبت اللقاء على شرط البخاري طبعا وانتفى التدليس. طيب قال الشيخ رحمه الله وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين قال فلان ذكر فلان، والله أعلم. يعني يقول هذا الحكم عند المتقدمين، أما المتأخرين لا، ليس له حكم الاتصال عندهم إلا أن تكون لهم إجازة. طيب بعد ذلك قال الثالث. أيوة. التعليق الذي يذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها. وقد استعمله الدارقطني. صورته صورة المنقطع، لكن حكمه وليس حكمه حكمه. طيب هذا في البخاري أو في البخاري ومسلم. التعليق ما هو؟ المعلق، أن يحذف من مبدأ السند راو أو أكثر يسمى معلق. المعلق ضعيف لأنه منقطع، إلا إذا كان في كتاب التزم صاحبه الصحة مثل البخاري ومسلم. البخاري ومسلم معلقاتهم تختلف، لها حكم خاص، الآن سيأتي. تفضل. قال: على ما تقدم بيانه في الفائدة السادسة من النوع الأول، يعني في الكلام على معلقات البخاري. طيب. ولا التفات إلى الحافظ أبي تذكر هناك إيش قال؟ قال: إذا كان بصيغة الجزم فهو إيش؟ فهو صحيح إلى من إلى من علق عنه. صحيح إلى من علق، يعني صحيح إلى من صرح باسمه. المحذوف صحيح، والمذكور فما بعده هو أمامك، فاحكم عليه بما يليق. هذا إذا كان بصيغة الجزم، فإن كان بصيغة التمريض فهذا ليس حكم بصحة إلى من علق عنه، وإنما هذا يحتمل بعضه صحيح وبعضه حسن وبعضه ضعيف، ضعف يسير. طيب، الآن بيرد على ابن حزم لكونه ضعف حديثا في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، وهو حديث المعازف. قال: قال: ولا التفات إلى الحافظ أبي محمد بن حزم الظاهري في رده ما أخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، حيث قال البخاري: قال هشام بن عمار وساق الإسناد. فزعم ابن حزم أنه منقطع بين البخاري وهشام، وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عمن علقه عنه. هذا واحد. هو الآن يعتذر للبخاري. طب البخاري لماذا يفعل هذا؟ قال: البخاري قد يفعل ذلك لأسباب، منها كون الحديث معروفا، واحد، من جهة الثقات عمن علقه عنه، أو لكون هذا الثاني. تفضل. أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا. طيب. أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، يعني أي أو سبب آخر لكن ليس الانقطاع. طيب. وهذا الذي ذكرناه في المعلق الذي أورده أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد. يعني كلامنا هذا لما نقول المعلق المجزوم به صحيح إلى من علق عن، فيما أورده أصلا ومقصودا. أما في الشواهد وكذا فيسهل، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. حتى الموصول إذا جاء به شاهدا أو متابعا فقد يتساهل فيه. طيب، تفضل. فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. نعم. ثم إن التعليق مستعمل في الآن يعرف التعليق. هذا التعليق تعريف المفروض يكون في البداية مو هنا. طيب. ثم إن التعليق مستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. طيب. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد. طيب. هذا تعريف صور المعلق، حذف من مبدأ إسناده واحد وأكثر. طيب، وإذا أكثر قد يشمل كل الإسناد. طيب. مثاله. أيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا مثال. قال ابن عباس كذا. هذا مثال. روى أبو هريرة كذا. نعم. قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا. شوف هنا جاب راوين. قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. وهكذا إلى شيخ شيخه. نعم. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه هذه قضية. ما ذكره البخاري عن شيوخه مثل حديث المعازف قال هشام بن عمار هو من شيوخه. طيب، عن شيوخه. إيه. فقد قدمنا في الفرع قبل هذا أنه محمول على السماع. تذكر هذا لما جاء يفرق بين عن وأن وقال، قال هذه كلها نحملها على السماع. طيب، فمعناه إذا روى عن شيخه بقال مفروض يكون إيش؟ على السماع. طيب، لو قال لي فهذه صريحة. طيب، كمل. وجعله بعض المتأخرين من أهل المغرب قسما ثانيا من التعليق. قسما ثانيا. من التعليق يعني جعلت معلق نوعين، هذا نوع يقول قال وأضاف إليه قول البخاري في مواضع من كتابه. أيوه. وقال لي فلان وزادنا فلان. هذه كلها جعلها من أنواع المعلقات. إذا قال قال لي فلان فجعل ذلك من التعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى. وقال متى قال البخاري قال لي أو قال لنا فاعلم أنه لم يذكره للاحتجاج بل للاستشهاد، والمحدثون يعبرون بهذا اللفظ عما جرى في المناظرات والمذاكرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. إذا سمع الحديث في المذاكرة مع زميل له كذا فهذا يرويه بالتعليق أو يرويه بصيغة قال لي، وهذا طبعا أضعف من ما يروى في المذاكرة، غير أضعف مما يروى في التحديث في السماع الصريح السرد أو الإملاء. طيب قال الشيخ، قال الشيخ وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري. يبغى يرد كلام بعض المتأخرين من أهل المغرب، وهو أبو جعفر ابن حمدان النيسابوري. ابن حمدان. قال كل ما قال البخاري قال لي فهو عرض ومناولة، والله أعلم. إيه عرض ومناولة، أظن يقصد عرض المناولة. عرض المناولة سيأتي في التحمل، طرق التحمل. طيب وهذا التعليق الآن يبين التعليق ده من فين جاء، يعني على غرار المتأخرين أول ما يبدأون بتعريف النوع بذكر أصله، كيف أصله اللغوي، تعريفه من حيث اللغة من حيث الاصطلاح. المصنف هنا أخر التعريف في الأخير، قال وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال. طيب. قال الشيخ رحمه الله ولم أجده مستعملا فيما سقط وسط إسناده. هذا واحد يقول ما وجدتهم يقولوا معلق في شيء سقط في إسناد، سقط وسط إسناده، السقط يكون في وسط الإسناد، التعليق يكون في أول الإسناد. قال ولا في آخره، اللي في آخره يصير إيش؟ يصير في الوسط يكون منقطع، يكون معضل، في الأخير يكون مرسل. طيب قال ولا، هذا الموضع الثاني ولا الثالث؟ الثالث. قال ولا في مثلي، يعني ما وجدتهم يستخدمون المعلق في مثلي يروى عن فلان ويذكر عن فلان. أيوة. وشبهه مما ليس فيه جزم بأنه قاله، والله أعلم. إيش فهمتوا من الثالث؟ إنه ما الآن هو في الثلاثة قال لا يستعملون التعليق، مش ما لا يستعملون، هو قال ولم أجده مستعملا. هذا ابن الصلاح يقول ما وجدته مستعمل في كلامهم في إسناد منقطع في وسطه أو إسناد منقطع في آخره، ولا وجدتهم يستعملونه في الصيغ التمريض ولا لا يروى ويذكر، هذا الصيغ التمريض. وهذا الكلام طبعا فيه نظر، انتقده من بعده جميعا، بل هو موجود في كلامهم بصيغة التمريض، وسبق أنه قلنا. لكن العراقي اعتذر لابن الصلاح وقال يجوز أن يكون هذا اصطلاح متجدد، يعني بعد كذا بدأ تنتشر هذه الصيغة، فلا لوم على المصنف. طيب نقف هنا، إيش باقي يا شيخ؟ باقي فرع أخير وبعدين ننتقل للتدليس. ها تعارض الوصل والإرسال نأخذه. طيب هذه مسألة ما لها علاقة بالتعليق لأنها ذكرت هنا، لأن هذه الفروع ليست خاصة بالمعلق أو بالمعضل، هذه تشمل كل ما مضى. طيب الآن تعارض الوصل والإرسال، إذا تعارض رواه رواه مرسلا ورواه رواه متصلا، فالحكم لمن؟ اقرأ هذه المسألة. قال الرابع: اختلفوا في الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصل. إذا مرسلا ألف ومتصلا باء، مثل كحديث لا نكاح إلا بولي. طيب ما هي قصته؟ رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا متصلا. متصلا هذا الإسناد ألف، إسناد باء. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. مرسلا بإسقاط أبي موسى. بإسقاط أبي موسى. طيب يصير الحكم لمن؟ تفضل الآن في أقوال، الآن سجل الأقوال. فحكى الخطيب أن أكثر أهل الحديث يروون يرون الحكم للمرسل. هذا الأول، هذا القول الأول. طيب. وعن بعضهم أن الحكم للأكثر. الحكم للأكثر، إذا كان الأكثر هو الذي أسند أو أرسل فنقدمه. طيب وعن بعضهم. وعن بعضهم الحكم للأحفظ. هذا القول الثالث. معايا مشايخ؟ كمل. فإن كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله. طيب ثم لا يقطع الآن يفرع. طيب إذا حكمنا للأحفظ هل نضعف من خالفه؟ قال إيش؟ تفضل. قال القول الأول أنه ثم لا يقدح ذلك في عدالة الواصل وأهليته. طيب ومنهم من هذا قال قول. القول الثاني منهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم يقدح في عدالته وأهليته. هذا القول الثاني. متى؟ إذا أسند الحديث مرسل فيرويه مسندا هذا يضعف، لأنه خطره هو أخطر طبعا، لو كان مسندا فرواه مرسلا أهون. طيب ومنهم من قال الحكم الرابع. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا. طيب فيقبل خبره سواء كان المخالف له مثله أو أكثر. طيب صار عندنا أربع أقوال. قال الخطيب هذا القول هو الصحيح. أيوه. وما صححه الخطيب هو الصحيح في الفقه والأصول. أيوه. لكن ما هو الصحيح عند المحدثين؟ الصحيح عند المحدثين الحكم للقرائن، فإذا كانت القرائن ترجح الوصل حكمنا بالوصل، أو بالإرسال حكمنا بالإرسال. طيب وسئل البخاري. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة. هذا ليس على إطلاق، يعني في هذا الحديث الزيادة في هذا الحديث مقبولة، يعني الذين زادوا في رواة هذا الحديث الذين زادوا قبلت منهم. طيب فضل. فقال البخاري هذا مع قال الذي قال هذا، طبعا نقطتين غلط عندك، نقطتين بعد قال ما لا ما صح. طيب فقال البخاري هذا مع أن من أرسله سفيان وشعبة ولهم الدرجة العليا من الحفظ والإتقان. طيب تفضل. قلنا عمل المحدثين العبرة بالقرائن. تفضل. ولو وصله واحد في وقت وأرسله هو في وقت آخر، أو رفع الحديث بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه في وقت، فالحكم في الكل على الأصح لما زاده الثقة من الرفع والوصل، والله أعلم. ترى الآن هو ذكر ثلاثة صور. الصورة الأولى قال لو وصله واحد في وقت وارسله هو في وقت، هو نفسه مش اختلف الرواة، هو اختلف نفسه، مرة وصله ومرة أرسله، أو رفع الحديث بعضهم ووقفه بعضهم، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو نفس الواحد هذا في وقت آخر. قال في الجميع الحكم لما زاده الثقة من الرفع والوصل. والصحيح نقول اللي عليه العمل أنه عمل المتقدمين، نقول أنهم ينظرون للقرائن ويرجحون، فقد يرجحون هذا وقد يرجحون ذاك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.